الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه المغلي يشفى قال له صاحبه صدق الله.